يريد أن يكبر خطبه ثقل الحديد لنا حين لا لا لا لا هناك أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول ملأوا الطريق ملأوا الطريق ملأوا الطريق وعيونهم مجروحة الأواها لذاهلة الفريق يتهامسون يتهامسون يتهامسون يتهامسون وثياب جلاد تسوغ خطاهم ما تصنعون يجلجل الصوت الرهيب كأنه القدر اللعين تظل تبغر في الدجل المشؤوم أفواه السجون فيعظمون فيعظمون فيعظمون فيعظمون نحن الشعوب الكادحون لا لا هناك قافلة تولد في متاهات الزمان وبلا دليل هناك قافلة تولد في متاهات الزمان وبلا دليل عمياء فاقدة المصير تمشي الملايين الحفاة والعراة الجائعون مشردون في السبح في دنيا المزاجر والخرائب ينبتون في السبح في دنيا المزاجر والخرائب ينبتون والمطرفون الهانئون يقهقهون ويضحكون يمزقون الليل في الحانات في دنيا الفتون والجاز ملتهب يهج حياله نحس وجيس موائد خضراء تطرح بالنبيذ وبالورود لهف من الشهوات يجتاز المعالم والسدود هل يسمعون صخب الرعود هل يسمعون صخب الرعود صخب الملايين الجياح يشق أسماع الوجود لا يسمعون في لا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور لا لا وغدا نعود قطعا نعود وغدا نعود قطعا نعود للقرية العناء للكوخ الموشح للورود ونسير فوق جماجم الأسياد مرفوع البنود تزغرد الجارات والأطفال ترقص والصغار والنخل والصفاف والسيال زاهية الثمار سنابل القمح المنور في الحقول وفي الديار لا لن نحيد عن ارتفاع لا لن نحيد عن ارتفاع ستعود إفريقيا لنا وتعود أنعام الصباح لا لا